ترك ذكره كفران. الصلاة التي تمارسها كل يوم هل تتدبر فيها دعاء الاستفتاح او هل تقوله اصلا دعاء الاستفتاح؟ هل تقول دعاء الاستفتاح؟ واذا قلته هل تتدبره؟ تعرف معناه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلحت صلاته صلح سائر عمله. وهذا حق. اول شيء تنطق به في الصلاة تقول الله اكبر. ايه معنى الله اكبر؟ وانا انما اذكر الصلاة لاننا جميعا نمارسها، فاذا كنا عاجزين عن فهم معانيها فنحن اعجز واعجز لما بعد ذلك. الله اكبر هذا ثناء على الله عز وجل. فاول بداية الصلاة ثناء، والثناء على الله عز وجل محبوب اليه، حتى ان العلماء قالوا ان الثناء افضل من الدعاء، لان الثناء حمد ودعاء بخلاف الدعاء، فالعبد انما يسأل ربه حاجة نفسه. يبقى الثناء على الله عز وجل حمد ودعاء. ولذلك في احلى المواقف التي تمر بالانسان وهو في امس الحاجة الى ان يدعو الله عز وجل ان يكشف عنه في حالة الكرب العظيم، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نثني على الله بدلا من رفع الكرب. في حاجة اسمها دعاء الكرب. دعاء الكرب المتصور ان اقول اللهم ارفع عني، اللهم عافني من وقع في كرب. ومع ذلك فتفاجأ وتعجب ان دعاء الكرب ليس دعاء، انما هو ثناء على الله عز وجل. دعاء الكرب لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش الكريم. اين الدعاء هنا؟ كله ثناء على الله عز وجل. فوضعك للثناء في موضع الدعاء دلالة على انك محب نسيت حاجتك التي من اجلها رفعت يديك ورفعت عقيرتك وهو ان يكشف عنك البلاء، نسيت حاجتك وانخرطت في الثناء عليه تبارك وتعالى. ده فعل محب، والله عز وجل يعلم السرائر ويعلم انك ما رفعت يديك الا ليفرج كربك، فلما انشغلت بذكره والثناء عليه عن حاجتك يعطيك حاجتك وزيادة. الامام الكبير العلم ابو محمد سفيان بن عيينة شيخ الامام احمد بن حنبل وشيخ الشافعي سئل عن هذا الحديث دعاء الكرب، فقال له سائله اين الدعاء؟ انما هو ثناء. قال نعم، الم تسمع الى قول القائل أأذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذان البيتان الرائقان الرائعان قالهما أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان. وعبد الله بن جدعان كان رجلا غنيا موسرا صاحب مال، فذهب إليه أمية يريد مالا فقال له أأذكر حاجتي إن أنا محتاج إلى مال أم قد كفاني حياؤك؟ أول ما تشوفني تعرف إن أنا عايز فلوس، فلا تحوجني إلى إراقة دماء وجهي بالسؤال. إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه. أول ما يقابله ربنا يطول عمره، ربنا يغنيك ويزيدك، خلاص أول ما يقول له ربنا يطول عمرك يبقى هو عرف ماذا يريد. ألا يحوجه ولا يقول له هل تريد شيئا؟ هل تريد مالا؟ فيحوجه إلى إراقة ماء وجهه؟ لا، مجرد ما يثني عليه يبقى عرف المطلوب، يديه بدون ما يريق ماء وجهه. يقول له إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فقال سفيان بن عيينة فإذا كان هذا شأن المخلوق فالله عز وجل أعظم. مخلوق بمجرد ما تثني عليه يعطيه، فالله عز وجل أعظم. لأجل هذا شرع الثناء في موضع الكرب. الله أكبر أول استفتاح للصلاة تكبيرة الإحرام. الله أكبر مما في يديك أيها التاجر أيها العامل. سمعت الأذان أكبر مما في يديك من العمل، فلماذا تركت الكبير المتعال وباشرت صنعتك وباشرت تجارتك؟ لم نفقه معنى قول المؤذن على رؤوسنا الله أكبر، فإذا لم

وانا عملت كده يا ابونا وحصل يا ابونا ومش عارف ايه يا ابونا خلاص ما عادش تعملها تاني، وهات 200 جنيه ولا هات 300 جنيه. فكروني بالجماعه بتوع امه المساجد وقالوا له طلعت امراض مش عارف ايه، يوم ارسوا اخويا يقول له هات 10 جنيه ما عادش تعملها تاني، وعايز الجنه، عايز في الجنه بقى على بحري ولا ابلي، ولا عايز على الانهار وعلى البتاع المتر هنا بكذا والمتر هنا بكذا، نزل دخلونا الجنه حتى اهو. فيبقى ازاي ما تسجدوش؟ يعني انتوا تسجدوا تحيه لهم؟ ايوه تسجدوا تحيه لهم. قال لا والله اذا كان الامر كذلك كنت كفر اولاد 60 في 70، ده رسول الله عليه الصلاه والسلام اولى بان الواحد يسجد، هو ده اللي هيدخلنا الجنه الصحيح. فجاء من الشام قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، قام على طول سجد له. قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله وجدتهم يسجدون لاساقفتهم فانت اولى ان اسجد لك. قال يا معاذ ان السجود لا يكون الا لله. يا سلام على امانه الداعي الى الله، مش عشان يحقق مجد شخصي ولا يحقق مقرب شخصي يسيبهم بقى يسجدوا له وخلاص ولا الصدق ولا الغنى، لا، أمانة الداعي إلى الله عز وجل ليس لذاته ذات وهو يدعو إلى الله عز وجل. قال لا يكون السجود إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عشان كده احنا بنقول للمرأة وقري زوجك، بلاش احنا السجود لا لا تسجدي له، لكن ما تقولوش يا فلان ولا يا زفت الطين ولا يا غراب البين ولا الكلام اللي بيحصل ده، لا. انا انصح المرأة المسلمة لما تنادي زوجها تقول له يا سيدي، ده حق عليه، حق عليه. ارجو بقى النساء ما تخدمش العزة بالاسم ولا تحرير المرأة ومش الكلام ده، لا، اذا كانت تريد الوصول الى الله عز وجل هو زوجها سيدها فعلا، زوجها سيدها فعلا. أشوف امرأة إبراهيم لما قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، البعل مش الزوج فقط، البعل هو السيد المالك، يعني كأنها تقول أنا مملوكة له، كأنها تقول هذا وهذا بعلي شيخة. وكانت أم الدرداء الفقيهة، السيدة الفقيهة العفيفة المحجبة، كانت لما تنادي أبا الدرداء تقول سيدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأنا برضو عايز برضو يعني لا أريد أن أنا أفوت المسألة دي بدون ما أوضح معلومة مهمة للنساء تعينهن على هذا الأدب. قوة المرأة في ضعفها، طول ما هي ضعيفة هي قوية، أول ما تعمل نفسها راجل هتتكسر على طول. يبقى قوة المرأة في ضعفها. عايزة تبقى أنت بتكتبي الجولات بالضربة القاضية الفنية مع زوجك الضعوفي أمامه، أول ما ضعفت أمامه على طول تغلبيه، يبقى قوتك في ضعفك. والإنسان عنده كده صفة إن هو دايما ينحاز إلى الضعيف حتى لو عايز أقع رقبته، حتى على طلعته ينحز الضعيف. وظن انتوا شفتوا المصارعة ألا حر، ها تلاقي عجلين لباني كده طالعين حلح على الحلبة واخدك، وواحد نازل دب دب دب دب والتاني عمال ياخد على قفاه وساكن مش عارف ايه، او اللي بياخد على قفاه ده يصعب عليك، وتبقى انت كده عمال تتخيل كده تقول اما لو مسكه كده ومحطه تحت مش عارف وقاعد عليه وبتاع، وتقعد انت ايه تتخيل ونفسك ان المغلوب ده هو اللي بيتضرب ده من الصبح يجي، صح ولا غلط؟ برغم ان هم الاثنين يروحوا بداية ناخدهم لا يلزمونا ولا نعرفهم ولا بتاعوا تلك كفر بالله العظيم والله المستعان يموت على الكفر، لا، ومع ذلك بتوصل تلقائيا كده بتميل دايما الى المغلوب، بتميل الى الضعيف. فهي المرأة لما مثلا زوجها لا اعملي كده تقول له حاضر، حتى لو كان في اجحاف. كل انسان له لحظة صدق مع نفسه، لما يجي بقى يقعد لوحده او يجي ينام وبعدين نفسه تؤنبه انت لماذا تفعل هذا في المرأة، عملت الله يمين تقول حاضر شمال تقول حاضر، تكلفها ما لا تطيق بتحمل برضه. أخي اتق الله، ولا يجوز، وأنت ما أخذتها من أبيها لتهينها ولا تشتمها ولا تشتم أبوها ولا الكلام ده، كل واحد له لحظة صدق مع نفسه. المرأة تسود على طول، تسود وتغلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من الوضع ده، ضعيف جدا جدا يغلب واحد طاعون ازاي دي؟ قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل، ما شفتش واحدة تغلب واحد حازم يعني مثلا بروح المعسكر اول ما اروح المعسكر كله يدي العظيم كلام، ولا بني ادم يقدر يتنفس ويقرر مصائر امه بكاملها بجر القلم، ويروح كل العالم تخاف منه وذهابه وترتعد منه اول ما يدخل البيت يبقى زي الارنب. دحين الكلام ده ايه اللي حصل بالظبط؟ غلبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما رايت اذهب، شوف اذهب ديت ابعد يعني ما خلتش في عقله قد كده ضيعته كله، ما رايت اذهب للب الرجل الحازم حازم من كل. يبقى الواحد فعلا يستغرب ازاي دي مع ضعفها وشده ضعفها تغلب واحد بهذه القوه، يبقى قوتها في ضعفها. يبقى احنا لما بنقول انها توقر زوجها وتتزلف اليه وتبالغ في طاعته، انا بقول لها ده راس مالك وسر قوتك عليه. لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد امرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. يبقى السخونه اللي احنا اللي هي روح الخشوع في الصلاه، السخونه روح الخشوع في الصلاه لا تكون الا من محب. جاي مشتاق هيمان يستني الاذان، طلع من المسجد زعلان ويستني يقول لي الاذان لسه ما اتنش، هو التليفون بايظ، هو الكهرباء قطعه، كل شويه يقول الكلام ده ليه؟ عايز يسمع الاذان. ولذلك واحد من ضمن السبع الذين يظلهم الله في ظل قال لك ايه؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، مش معلق بالمساجد عايز يشوف شويه تراويح زي دول ولا ينام بنومه، لا قلبه معلق بالمساجد دوبك يطمع وسايب قلبه في الجامع، راح يتعامل مع الناس بلا قلب انه سايب قلبه هنا، وراحوا كل شويه للاذان ما رفعش الاذان ليه؟ الظهر فين؟ العصر فين؟ اول ما يسمع الاذان جاي يجري. هو ده المحب، هو ده المحب. ولذلك اخذ هذه الدرجه يوم سبعه يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالمحب ده لما جاء واستفتح وقرا ام القران وقرا ما تيسر من الذكر وكبر وركع يوم يقول هذا الذكر اللهم لك ركع، علامة الدل لك ركع، وبك آمن وعليك توكل وإليك أنب. تعرف الإنابة أي الرجوع إلى الله عز وجل، اعتراف آخر بالذنب أنك أنت شربت عنه وبتقول لي يا رب أنا شربت بس رجعته اقبلني. ربنا سبحانه يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. منيبين إليه أي رجعين باستمرار إليه. إذا إليك أنب يعني أنا رجعت لك أو بعد شرودي رجعت. تصور لما أنت تقول خمس مرات أنا رجعت لك، إمتى هتشرد عنه بقى؟ خمس مرات تقول له أنا رجعت أهو، يبقى لا تشرد. يبقى شوف هذا الاعتراف، كل سكنة كل حركة في الصلاة بتقول له أنت الرب الغفور ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والجبروت، وأنا العبد الضعيف المذنب ومحتاج، محتاج لرفقك ومحتاج لرزقك ومحتاج لعفوك ومغفرتك. كل الصلاة استكانة من العبد وثناء على الله عز وجل.